على كل شيء قدير. ثلاث مرات ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه الأخيرة يقولها ثلاث مرات أيضا مع الأول ولا يختمها بهذه؟ أنا وين قرأته؟ في الصحيح، السلسلة الصحيحة. السلسلة الصحيحة. نعم. السلسلة الثانية. وإذا كان النص كما تقول ثلاثا يعود إلى ما قبل وليس إلى ما بعد. ليس إلى الأخيرة. نعم. هنا. أحببت أتأكد لأني هذا الذي فهمت أنا. هو كذلك.